تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 877-806. والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بدأنا يا أحبابنا الكرام في الدرس الماضي على أن الزكاة توزع على أصناف ثمانية، والله سبحانه وتعالى تولى بنفسه توزيع الزكاة وكفارات اليمين والنذور على هذه الأصناف الثمانية، فقال تعالى: إنما الصدقات، الصدقات تعم الصدقة النفل، صدقة النفل وصدقة الفرض، وإس يطلق على زكاة الفرض صدقة لصدق صاحبها في إسلامه وإيمانه يخرجها، ومن لم يخرج زكاة ماله وهو يصلي اسمه كاذب غير صادق. فالصدقات سميت صدقات لصدق مخرجها. فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على والمؤلفة قلوبهم، هذا والمؤلفة قلوبهم، هي صاروا أربع أصناف وحكيناهم في الدرس الماضي. وصلنا للصنف الرابع، وفي الرابع الصنف الخامس من الأصناف الذين طونا من الزكاة العبيد الذين كاتبوا أسيادهم، كاتبوهم أسيادهم. السيد لما بيكون عنده وبيقول له العبد: يا سيدي بتبيعني نفسك، بتبيعني نفسي منك، انت مالك نفسي، مالك رقبتي، فأنا بدي اشتري حالي، قديش بتبيعني حالي؟ بيقول له مثلا 10,000 درهم، 10,000 ليرة سوري تقريبا. قل له ايه؟ بيكتب السيد، بيكتب سند على العبد: انني بعت، مو اعتقته، انني بعت عبدي من نفسه بمبلغ قدره 1,000 ليرة، 10,000 ليرة سورية، على ان يدفعها لي اقساطا، مثل بيشتري بيت او سيارة، بيكتب وبيظل السند مع السيد. فهذاك العبد بيقول له: روح ان شاء الله بتشحد، ان شاء الله بتشتغل، كل شهر بدك تعطيني تدفع القسط المبلغ المرقوم، وما بعطيك السند لنفسك إلا لحتى تكفي حق نفسك، فأنت عبد ورقيق ما دام لي معك قرش واحد. هذا إذا إجا ودار على الفقر، على الأغنياء، فبجوز يعطوه من الزكاة طالما إنه مكاتب، مو مكاتب يعني سيده كاتب. أما العبد غير المكاتب لا يعطى من الزكاة. ليش لا يعطى من الزكاة؟ سيده مكلف اللي عم يشتغل عنده، هو اللي بينفق عليه وبيكسيه وبيحبيه وبيطعمه. أما كان يخلص نفسه من الرق ويصير عبد لله يخلص من الرق، يعطى من الزكاة. فهنا العبيد المكاتبون، وفي زماننا هلأ ما فيه، لكن مشان تفسير الآية مرينا عليها، وإلا هلأ ما فيه إيش عبيد. وفي الرق الصنف الغارمون، الغارمون للآية الكريمة هم ثلاثة أنواع. الغارمون الذين يعطون من زكاة المال، شو النوع الأول؟ النوع الأول: الدين الذي لزمه لمصلحة نفسه فيعطى من الزكاة ما يقضي به دينه. واحد صارت عليه ديون وعم يصرف على بيته وعلى زوجته وعلى أولاده، متى ما شفت واحد عم يصرف بتبذير لا يعطى من الزكاة، لأنه شيطان. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أما إذا كان بصرفه معتدل ومقتصد ما عالم اقتصاد، فيعطى ويعان على دينه وعلى حوائجه. الأول: الدين الذي لزمه، لزم الإنسان المسلم، فيعطى من الزكاة ما يقضي به دينه إن كان دينه في غير معصية. أما إن كان دينه إسرافا فالإسراف في النفقة حرام، مفهوم؟ مو حرام بس على الفقير وعلى الغني، لأنه بيكون تبذير في غير محله. أيوة حرام، والإسراف في النفقة حرام، ولو كان ولو وجد ما يقضي بعض الدين أعطي البقية. شو بقى لسه عليه من دين بنعطي البقية. والنوع الثاني من الغارمين الدين الذي لزمه لإصلاح ذات البين. الغارمين قسمهم الفقيه الفقهاء لثلاث أنواع. النوع الأول الديون اللي تغرمت اللي صارت عليه على الإنسان مشان النفقة على بيته على زوجته على أولاده، النفقة اللي لابد منها اللي أنت وأنا بننفقها على بيوتنا اللي لابد منها بنعطيه. النوع الثاني الذي لزمه الدين لإصلاح ذات البين، يعني تباين طائفتان أو شخصان أو خاف من ذلك فاستدان طلبا للإصلاح وإسكان الفتن، وذلك بما بأن تمارى طائفتان في قتيل ولم يظهر القاتل فتحمل الدية لذلك، قضى دينه من سهم الغارمين، قضي دينه من سهم الغارمين إن كان فقيرا أو غنيا بعقار قطعا. مثلا واحد الله مهيئ ومسخر وهنيئا له، كل ما شاف اثنين مختلفين على حقين، واحد عم يقول والله لو كلف على الحق 100,000 بالمحكمة ما بعطيك ياهن انت وداخذهم الحكام وما بعطيك ياهن، والثاني عم يقول له والله لو بيجري الدم إلا مبلغ تحطهن. فأجى واحد بعد ما تفارقوا راح لبيته، انت يا ابو طارق ما بدك 1,000 ليرة من ابو حسن؟ شن هاي هو ما بصير غير منه انا شو انا عم زكي على ابو حسن منه، ويكذب الشيخ احمد ما لي شيء يكذب لانه هون واقفه نفسيه ابو طارق هاي 1,000 ليرة وهي منه وانا لا اخذ لك اياها منه وحبه نسب، لكن اذا تأمرت في الشر وانا ما رايح ازكي وهذا هي أعطاه 1,000 ليرة، هذا سكت غضب أبو طارق لعن أبو حسن. أبو حسن ما بيعطي له بحط 100,000 عليه وما بيعطيه إياه، قل له أبو حسن على كل اعتبرها المسألة منتهية وما بيقول له أنا عطيت مشان أبو حسن ما بيقبل مني، بس اللي اعتبرها المسألة مشان خاطري وما بدنا بقى نحكي أو كذا خلصنا. أبو حسن عنده راحته وهون عنده خبر إنه أضل، لكن ما حطها الشيخ. فهاللجنة وهالنفوس اللي هي مهيئة نفسها للإصلاح إن كان بين زلمتين أو بين عائلتين وقتل قتيل، هالعائلة أو هالطائفة أو هالجماعة اتهموا أولئك الجماعة وهذوك الجماعة عما شو يقولوا إنه مو نحن قتلنا القتيل، بده مشان القتيل يجر إيش قتلة. إذا إجوا جماعة تبرعوا إن كان واحد، وهذا كأني عم أحكيه هو فيه إن شاء الله الخير في النبي في أمة النبي ليوم القيامة، لكن صار قليل. وين في إنجلترا عندي خبر إنه عاملين جمعيات، مو جمعية، جمعيات إصلاح خيرية في المحلات، وعاملين في إيش في كل محل أو في كل نادي عاملين هي الجمعيات مشان إطفاء هالفتن ومشان إيواء المعوزين ومشان إشباع الجائعين ومشان يعني إعطاء هالمحتاجين كفايتهم، الجمعيات الخيرية، وهيك في كل أمة واعية. وفي الحمد لله في أحيائنا هون في الشام وقصة الجمعية تبع جمعية شارع بغداد، الجمعية الخيرية الله يجزيهم الخير اللي قائمين عليها واللي عم يساهموا فيها وكل الناس، هي كلها جمعيات خيرية كم تطفئ من نار الفقر ومن نار الجوع ومن نار البؤس وإلى آخره. فإن شاء الله هالجمعيات هي كلها إيش يد الله مع الجماعة فيها خير. وبركي صار شي قضية وما الجمعية عندها خبر، يا أنت بتتدين وبتحط أو أنت بتعرف على الجمعية إذا كنك أنت ما حاسن قوم بهالحمل مشان إطفاء نار إيش الفتنة. فالنتيجة هذا إذا تدين، هذا الإنسان نوع من ثلاث أنواع، إذا تدين وأطفأ الفتنة بين اثنين أو بين متخاصمين أو بين عائلتين إلى آخره، لو كان غنيا يعطى من الزكاة، بس الدين اللي يتحمله على نفسيته يعطى من الزكاة. ليش؟ لأنه هذا أداة خير ومفتاح خير، كل ما شاف جماعة مختلفين بيروح بحل المشكلة بيناتهم في المسائل المالية المختلف فيها حتى ما يصير مشاكل. ما تدينهم دين خطهم منه ايه بياخذهم بياخذهم ما غني لك ايه هو غني نعم هون عم يحكي ما في احتمال اذا كان ذبحهم المدفوع عنه دري بهالموضوع هذا انه دري المدفوع عن الزكي عني عن الدفاع عني بقول له انت مالك على لا انت مالك على بيحكي الكلام اللي بيتناسب مع نفسيته الانسان ان كان المدعي او المدعى عليه بيحكي كلام هيك ايوه قال فتحمل الدية لذلك قضي دينه من سهم الغارمين ان كان فقيرا او غنيا او غنيا وكذا بعقار قطعا يعطى عقار اذا ما فيه مصاري او بعروض شو معنى بعروض يعطوه اغراض او كذا يعني بدل هالدين وكذا ان كان غنيا بنقد على الصحيح مو على الاصح على الصحيح يعني قول معتمد الضرب الثالث من الغارمين الدين الذي لزمه بضمان وله احوال احدها ان يكون الضامن والمضمون عنه معسرين فيعطى الضامن ما يقضي به الدين الحالة الثانية ان يكون موسرين معسرين والثاني ان يكون موسرين فلا يعطى الحالة الثالثة ان يكون المضمون عنه هيا ما فيها رجوم بعيدة الحالة الرابعة ان يكون المضمون عنه معسرا فيعطى المضمون عنه ولا يعطى الضامن على الاصح واعلم انه انما يعطى الغارم عند بقاء الدين فاما اذا اداه من ماله فلا يعطى لانه لم يبقى غارما وكذا لو بذل ماله ابتداء لم يعطى لانه ليس بغارم والله اعلم طيب الصنف السابع في سبيل الله في سبيل الله للآية الكريمة وهم الغزاة الذين لا رزق لهم في الفيء وأصحاب الفيء نعم ما في شيء سيد ما في شيء أي مسألة يعني ما في تحت منها شيء شوفوا القرآن إذا طلعت معكم شيء طيب وأصحاب الفيء يسمون المرتزقة يسمون المرتزقة أو المرتزقة ولا يصرف شيء من الصدقات إلى الغزاة المرتزقة كما لا يصرف شيء من الفيء إلى المتطوعة ولو عدم الفيء لم يعطى المرتزقة من الصدقات في الأصح والله أعلم هذا سيدي كان في الأول بالنسبة للجيش يتبرعوا ولما ينادي منادي الجهاد حي على الجهاد يذهبوا يتركوا بيوتهم ويروحوا على الجهاد فالبيوت تترك من بده ينفق عليها ورايحين لا معاش هذا اللي متطوع للجيش لا معاش ولا راتب فيروح طيب عياله بدها تاكل ولا ما بدها تاكل يعطى مشان شو مشان يعطي عياله مشان انه ياخذ هو زواده لنفسه الى اخي لا يقطع هذا اللي ايش في سبيل الله فكان لما يقال انه وفي سبيل الله يصرف والمعنى المعني بها شو اللي يروح على الجهاد مشانه مشان بيته وزوجته واولاده واما هلا بالنسبه لسبيل الله من العلماء من وسعها اكثر من ذلك كل ما كان قضية فيها لله أو يد الله فيها تصرف في سبيل الله ولو كان العلماء فسروا أنه في سبيل الله خاصة في الغزاة مفهوم؟ أيوة كل مصلحة فيها تعطى من الزكاة موضوع الغارم سيدي الغارم إذا كان إنسان فرضا عن عمر بيت إيه يحتاج عنده خمس أولاد فرضا عن يحتاج لبيت ثلاث غرف سواهم أربع غرف وعم يكمل البيت فهذا يحتاج إلى المال تكميل البيت يعطى من الزكاة إيه مو ضروري طبعا غير ضروري يعطي بس هو بيحتاج ثلاث غرف سواء أربع غرف أو خمس غرف وعم يكمل البيت يعطى من الزكاة يعني بنقول نحن مثلا اللي هو مصرف يعني لا مو مصرف هذا البيت لا مو مصرف أنا لو خيروني بدي مثلا بيت الثلاثة بيأديني لكن بيأديني ولو كانوا اثنين بيأديني لكن على مضاق أما الأربعة أحسن ما بده بيت للضيافة وبيت له لزوجته لأولاده وكذا هذا مو يعد إسراف لا ايوه شخص واحد عليه دين وعليه زكاة، دين واحد وعليه زكاة، شلون؟ فصل على حسب السؤال. نعم. إيه. دين واحد أنا 3000 ليرة. طيب. طلع على زكاة أموالي 3000 ليرة. هذا دينته صعب يعطيني إياها، ما معه أو إلى آخره. اعتبرت المال اللي أنا أعطيه زكاة. لا. هي منصوص عليه لا، لأنه لما أعطيته إياه أولاً ما كان جاي في بالك الزكاة. نعم. هاي واحدة. ثانيا أنت ما عم تملكه، هو بجوز ما أديك المال. المال الدين ضال. فأنت مالك مالك من جملة إيش؟ شروط الزكاة، الملك التام للمزكي وتمليكه للمزكى عليه. فأنت ما بتملكه، أنت لو واصل لإيدك ما بتعطيه، فهذا صار في حيز المعدوم. ولما أعطيته إياه ما أعطيه على أساس إيش؟ زكاة، ما كانت النية موجودة، لذلك لا يصح. فإن كان لما أعطيته أنا بعرفه إنه قال لي أعطيني 3000 ليرة وبعرفه فقير، بعطيه إياهم، ردهم ماشي الحال، وما ردهم بعتبرهم زكاة. ما بدك، بدك تكون حافظ نية، ما تكون متردد. نعم. أيوة، أما إذا بتعرفه مثلا إنه هذا فقير، وقت أعطيه إياهم هو بحساب رأيه إنه أخذهم دين، أما أنت تعرفه أولا مفلس، يعني ما معه، وثانيا ناوي الزكاة، بصيروا من الزكاة. بصيروا من الزكاة. بعدين إذا واحد هيك ما بتصير الزكاة كلها إله. لأنه الله قال ما إنما الصدقات للفقير للفقراء، وبالنسبة لأصنافنا نحن هدول الموجودين بس بحكيها لحتى نكفي إيش هالصنف الثامن. ويشترط الثامن، الصنف الثامن ابن السبيل للآية الكريمة، وهو المسافر، وسمي به بابن السبيل لملازمته السبيل وهو الطريق. ويشترط أن لا يكون سفره معصية. واحد مسافر مثلا من بلد إسلامية إلى بلد إسلامية، والسفر مباح ما في معصية، إما سفر مثلا لزيارة الأرحام، سفر لأداء فريضة الحج، سفر لتجارة، وضعوا المصريات تبعته، نعرف أنه صادق فيما يقول، محسر. وإن كان في ناس كثير يعني معناتها محترفين هالمصلحة، لكن إذا عرفنا واحد أنه صادق وذو شرف وابن نعم وراح المصريات وما معه، فمنعطيه من زكاة المال من البلد اللي نحن فيها، نعطيه من زكاة المال لحتى يصل إلى ماله إلى بلده، مفهوم؟ ولو كان هو غني، إذا ما طايل إيده إلا إلى هيك. أما إذا بيعرف أنه إن راح لأي قطر إله مصاري إله معارف، هذا مو اسمه فقير، اسمه إيش؟ غني. ما كان في الأول هالمعارف هيك، أما هلأ التجار راح لأي بلد إسلامية إله إيش؟ عملاء. إيه معلش. أما إذا ما في نعطيه ابن السبيل هذا الغني لما يرجع على بيته ويملك أمواله لا ما بيرد، ما بيرد لا معه. هذا بس أعطيناه هذا بمقدار ما يوصله إيش لبيته. ويشترط أن لا يكون سفره معصية، سواء لزيارة الأرحام أو لزيارة حج أو مثلا تجارة معلش، فيعطى في سفر الطاعة قطعا، وكذا في المباح كطالب الضالة على الصحيح، لو رايح يدور على سيارة، سيارته سرقت راح يدور عليها وضاع المصريات او ما عاد معه، نعطيه، بس ما يكون السفر اللي مسافره شو معصيه للتجمام معلش طاعه. ويشترط ان لا يكون معه ما يحتاج اليه، فيعطى من لا مال له اصلا، وكذا من له مال في غير البلد المنتقل منه، والله اعلم. قال هوني الشاهد بدي احكي لكم، ولا يقتصر على اقل من 3 من كل صنف الا العامل، لانه الله جمع، قال انما الصدقات للفقراء والمساكين، ما بيعطي زكاته لواحد، بده يعطي الفقير غير المسكين. ففيه نحن عندنا هلا فقراء، قلت لكم الفقير الذي لا مال له او له مال لكن اقل من نصف من النصف، والمسكين اللي له معاش او راتب او دخل من فوق النصف لكن لا يسد نفقاته كلها، هذا اسمه مسكين. والمسكين احسن حال من الفقير، فبنعطي عندنا فقير وعندنا مسكين وعندنا غارمين. الغارمين فيه خارج البلد من الاصلاح، لا بجوز انا في واحد بعرفه والله فقير ومنعطيه من زكاة المال، والله ما يشوفه ابو حسن وانا من حسبه انه حاتم طيب، هو فقير بيعمل سيدي شفرة وعزيمة لجماعة لكن لله، مو اشبهية او اسراف او شغل شيطان مشان يصلح بين الناس، هذا يعطى من الزكاة، واللي بيشوفه بحسبه شو هو كأنه ابو زيد الهلال نعطيه. لأنه كريم وبيصلح بين الناس. هذا اسمه والغارمين، عم يغرم نفسه وعم يتعب نفسه مشان إصلاح الناس، مفهوم؟ هاي صار في عنا فقراء ومساكين وغارمين عليها، وفي عنا مؤلفة قلوبهم، فيه مؤلفة قلوبهم. إذا واحد لقيناه إنه دينه ضعيف وإجا على المسجد إجا كذا، منعطيه شوي إعطاء تأليف لقلبه فيه، ضع صباطه فرضا، ونعرفه هذا من وراء صباطه بده، ويمكن إنه يترك الإسلام بصير منها بدين، ما عليه شيء. أيوة، هو ما بيعرف نحن عم نعطيه زكاة، لكن نحن عم نعطيه مشان شو، إنه اللي بيروح بيصلي بيروح صباط، خاصة شو الجامع اللي جايين عم يصلوا أو بالحرامية، فمشان نحن نسد له هالطلقة ما عليه شيء. الله يستر ما تكون أرضنا كمان مسكونة وخلي أهل الله. النتيجة مثلا بعدين في الرقاب ما في عنا عبيد، بعدين اليوم في من يجيب الزكاة؟ ما في من عم يجيب الزكاة. وبعدين ابن السبيل في اليوم؟ ابن السبيل ما في انه يجي يكون صادق، اما فيه نشترية ودجالين كتير، انا جاي من البلد الفلانية وضع مصريات، هذا دجال محترف ما في كلام. اما ابن السبيل اللي كان في الاول هذا ما لعلمة موجودة، وعدوا معي اذا فيه عاونوني. بعدين والغزاة اليوم الحمد لله الدولة في غنى وفي سعة، عم تأملهم للغزاة راتب ومعاش، وعم يكون الجندي في الجيش مرفه وواصلوا الراتب تمام. الله يجزيها الخير، ايش الدولة اللي مأمنة الجيش وجنوده وأفراده إلى آخره، مفهوم؟ أيوة. أما كان في الأول من الفقر لا في ولا ولا ولا إلى آخره. إذا الجمعية إذا ما أعطيت الجمعيات الخيرية أنسب شيء، إذا واحد قال له بدلك أنت مثلا ما بيعرف مثلا لا باليتيم ولا كذا ولا كذا، طيب يعطيه الجمعية، الجمعية أخوة فيه. إذا بيعطون الجمعية وبيعرف مثلا القائمين على الجمعية يعني بيعطوا ما نص الله عليه، أيوة ما في مانع. أيوة. الجمعية كل الموجودة بعتقد 100 يعني اللي موجودة ما في إشكال يعني كل موجود إن شاء الله، وشيل العلماء وشيل كذا صح إن شاء الله. فليأسف شيء يعني. طيب يعني هون طالما الحق المال الجمعيات صار الحق بالورد العام للجمعيات. نعم هذا هم انفقوا ما وبعدين يعتبر انفق على ما في اشكال، لانه هم ما عم يخصوا، عم يخصوا بيجي لعندهم الفقير والارمله واليتيم والمحتاج والى اخره، ما في مانع. وهم كمان رجال الجمعيه مثلا ان شاء الله ربي بيلهمهم الصواب والرشاد والسداد، انه بيكونوا بيصطحبوا كمان رجل العلم مشان انه يقول هالمطرح هاي فيها فائدة، هوني ما بيسمح الشرع فيها مثلا، يكون الإنفاق على حسب ما يريده الله، مفهوم؟ يعني يكون إنفاق على حسب رأي الشرع. عم يقول ولا يقتصر على أقل من 3 من كل صنف إلا العامل، العامل واحد اللي بيجب الزكاة كان. اعلم أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم، فإن فرق بنفسه أو فرق الإمام وليس هنالك عامل فرق على 7، وأقل ما يجزئ أن يدفع إلى 3 من كل صنف، لأن الله تعالى ذكرهم بلفظ الجمع، إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا يعني إذا حصلت به كفاية. بعدين ولو لم يجد إلا دون 3 من كل صنف أعطى ما من وجد. طيب وخمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم ولو دفعها إليهم لم تسقط عنه المزكي، نيح شو إن الخمسة؟ قال الغني بمال أو كسب، الغني بمال مثلا عارف بيت عنده أرض إذا بده يبيعها تسوى فين يشتريها ب200,000 ب300,000 لكن ما بده يبيعها، مفهوم؟ اللي بيشوفه ما عنده غير شيء، طيب ما تبيع الأرض، ليش ما بتبيع الأرض؟ ليش؟ فليش اللي بدهم يرثوا هالإنسان اللي عنده الأرض ليش ما بيجي بيفرض عليهم نفقة إن كنهم أولاد؟ فيه كثير من الناس، هون بدي اتوسع شوي، الأب والأم بفرقوا أرزاقهم وما يملكون على أولادهم، صح ولا لا؟ أيوة، أولادهم بيروحوا بيتمتعوا بالرزق بحلال وبحرام وبيبقوا الكبيرين العجوز والعجوزة بيبقوا يعني حياتهم فقراء أبدا، يعني تشوفهم بشهوه الفقر والشحادة والبؤس. هدول لا يعطون، ليش؟ هدول أغنياء فقراء، أغنياء. طيب أنتوا نفقتكم ما على الأغنياء، أنتوا نفقتكم على أولادكم. إيه دعوة على ابنك؟ ابنك قاعد مرفه عم ياكل أكل وعايش بعيشة البذخ والترف، ليش ما بتقيم دعوة؟ الله يهديهم، أعطيتهم المال وما عم يعطوني. الله لا يهديك البعيد، ليش؟ هذا عم بحكي، أنا عم بحكي على ما أني لامسه في الأرياف. سيدي بيوزعوا الأرزاق الفلاحة والبساتين على أولادهم، محمد إله هيك وأحمد وحسين وحسن، بيبقى هو قاعد. الأولاد من زهدهم في الآباء ما في تربية، فبصير الأب والأم عايشين عيشة الفقراء، بصيروا الجهلة من المسلمين، بيشوفوا يا حصدي الملابس تبعوا أكلوا حالته رثة بيعطوا. هذا لا تسقط عنه زكاة، زكاته مو على الغني، هذا عنده أولاد. روح انت اطلب نفقتك في المحكمة الشرعية من ابنك من اولادك، الا ان كان الاولاد بذاتهم هن فقراء، فالابن لحاله ما حاسب يقوم بحاله، ايه بصير الاب يعطى من الزكاة. مفهوم؟ ايوه هيك. بقى لذلك الغني خمسة لا يعطون من الزكاة، وان اعطاهم المزكي لا تسقط الزكاة عنه. الغني باحد شيئين، اما بمال، عنده مال وبأملاكه، ولكن هو بخيل على نفسه، أو أعطى المال للورثة وهو أعج وفتح صدره وإيده لإيش؟ لشهادة، هذا لا يعطى. مفهوم لحد هون؟ أي واحدة. الغني بكسب بمال أو كسب. هلأ في واحد يبقى عنده قطعة أرض تسوى نص مليون، لك بيع من هدول مين؟ وكولو ولوز وسكر وتنعم، بتنقص إيه مخليها؟ ما بدي بيعها، بخيل. لك بخيل على نفسه، قابل يخليها لابن عمه. لك إيه ابن عمك لو فيه شرف وفي دين وبيعرف انه هو وريثك ويرث منك نص مليون، انت مهما انفق عليك ما ينفق عليك من هون لا تموت ولا بعشرة الاف. لكن الناس صايرين ما متربيين، لا الكبار ولا الصغار. مفهوم؟ الغني بمال او كسب. شو معنى كسب؟ واحد ما بتشوفه الا قاعد، ما تروح تشتغل، والله ما عندي غير ما يبعث الله. طيب إذا أنت اشتغلت فيك شي سلم، فيك شي سرطان، فيك شي كرساح، فيك شي شلل، ما تقوم تشتغل. قد نطول بناية ما تقوم تشتغل، ليش ما تشتغل؟ مرة النبي لما شاف الرجل قاعد في المسجد وكل الناس يترجون دعوته دعاءه ويشهدون بالخير، فالنبي لما شهدون بالخير قال النبي من أين يأكل؟ قالوا يا رسول الله كلنا يأتي له بطعام، أنا بجيب له نص رغيف وهذا بيت. قال كلكم أعبد منه، كلكم أعبد منه. أنتوا عم تروحوا تشتغلوا، هذا قاعد عم يصلي، شو عاد تساوي؟ الجامع بده واحد مكلف زيادة. قال له شو عندك أنت؟ قال له عندي البيت إبري اللي بتوضى فيه تبع ستي القديمة الفخارة، وفي عندي مصلاية شو هي الحصيرة. قال له اجيب لي إياها. نزله للنبي بالمزاد الإبري والمصلاية، طلع بدنا شحاد زيادة بالنائف من واحد عالي على المسلمين. باعهم بالمزاد، فتح مزادهم بالمسجد النبي باعهم. قال لا تريني وجهك إلا بعد 15 يوما، يلا روح اشتغل. اشتراله فيهم حبلة وفاس وقال له روح صار يشتغل وتعبى عبه مصاري، وبعد 15 يوم جاء يتصدق ويجمع شوي وينفق على حاله. لأن يأخذ أحدكم أحبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب، خير له من أن يأتي الناس ويسألهم أعطوه أو منعوه. عم يبذل ماء وجهه. فواحد بيستطيع، ما في علة، بيستطيع يشتغل، بيتوظف. إذا ما وظفوه مثلا 1000 ليرة يتوظف 200 ليرة، أحسن ما يشحد، مو هيك ولا لا؟ فإذا واحد غني بقوته لا يعطى من الزكاة. لا، من لما عم يعطي. وأنا كثير كثير ألوم من يعطوا اللي بيتسولوا في الطرقات، هدول محترفين مو محتاجين، مو فقراء، هدول نصابين دجالين، ولو صدق السائل لهلك المسؤول. هذا فيه حكمة، لو صدق السائل انه كان صادق وصحيح فقير لهلك المسؤول، لانه المسؤول من عدم زكاته ومن عدم صدقته هذا عما يشهد، اما السائل مو صادق. مفهوم؟ ولا سيما في زماننا كتروا وكتر خير الدولة اللي عم تلمهم وتاخذهم وتصرفهم بقى ابدا. فالنتيجة اذا واحد غني بكسب يعني معه قدرة او مال لا يعطى من الزكاة، لو شفناه فقير لا يملك ولا خمس ورقات لكن جسمه ما في علة لا يعطى من الزكاة، ما تروح تشتغل، اشتغل شغلة انها تتناسب مع جسمك، ناطور حارس شو عليه، حرام شيء مو حرام. هاي خلصنا منها، هاي واحد من الخمسة. نعم، لو الانسان مثل هالانسان عم تذكره وهاني فرضا او ما عنده قدرة او ما عنده هل الهمة نفسها يكسب وعنده عيال فرضا امرأة وخمسة اولاد وما عم ينفق عليهم، يجوز انه نعطي زوجته نعطي المرأة وهو عم ياكل معهم؟ طبعا نعطي المرأة وهو من انبه من أنبه من ديله، لأن النبي أنب التقين ذو قوة المرة القوة وسويا يعني كامل الجسم والصحيح الجسم والأعضاء. نعم، لو لم يجد من يستكسبه أعطي، يعطى هؤلاء الحرافشة ولا أهل البطالات من المتصوفة، كمن بسط له جلدا كمن بسط له جلد يعطون بجهالتهم، يعطون بجهالتهم من لا يستحق ويذرون المستحق والله أعلم. فهمنا شلون؟ أيوة، هاي واحدة. والعبد لا يجوز صرف الزكاة إلى العبيد لأنهم أغنياء بنفقة مواليهم أو لأنهم لا يملكون. إيه ليش هلأ مرت معنا أنه وفي الرقاب العنش انت زوجها المكلف فيها، كمان العبد عند سيده لا يعطى، اما العبد المكاتب اللي مكاتب شو وسيله مشان يشتري نفسه يعطى. فرقنا بين العبدين. والعبد لا يجوز صرف الزكاة الى العبيد لانهم اغنياء بنفقة مواليهم. وبنو هاشم وبنو المطلب، اي لا يجوز دفع الزكاة الى بني هاشم وبني المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. إذا واحد سيدي منسوب مثلا من هون عنا بالشام كله منسوب جوز ما دا يعطيه، إذا بيعطيه ما بيعطيه. لحظة صغيرة. ووضع الحسن ابن علي في فمه تمرة فنزعها رسول الله. من التمرة؟ من بيت الصدقة. فنزعها رسول الله بلعابه وقال كخ كخ، إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقات. يا سلام، التمرة الصغيرة شو قيمتها؟ بتطالعها من تم ولدك هو لسه صغير؟ آما كأنها نجاسة، آما من تم الحسن. اللهم صل عليه. وفي موالي بني هاشم وبني المطلب خلاف، قيل يجوز الدفع إليهم لأن منع ذوي القربى لشرفهم وهو مفقود فيهم، والأصح أنها لا تحل لهم أيضا لأن مولى القوم منهم قال. السؤال تبعك إجاب. النبي قال إن هذه الصدقات لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، تعرف ليش؟ لأن محمد وآل محمد إله الخمس الغنيمة، الخمس كانوا إذا دخلوا على قلعة على مدينة مثل مدينة خيبر بيقسموها لخمس أخماس، أربع أخماس للجيش كله وخمس واحد لمحمد وآل محمد. مفهوم؟ هذا لما كان إنه يوميا يفتحوا لهم مدينة مدينتين، يعني يجيبوا الغنيمة مو بالمئات بالملايين، لما كان العز للإسلام والمسلمين عم يطلبوا الشهادة. أما إذا كان نحن اليوم كان صرنا مغتنمين بلد من اليهود ما عم نحسن، فبيعدوا آل محمد والمنتسبين هالفقراء من المنتسبين إلى العائلة الكريمة عائلة النبي مثلا، فبيعدوا بالأكل لحتى نحارب 30 سنة 40 سنة 50 سنة، فيعطون إذا منعت إذا منعوا من خمس الغنيمة. وهي ممنوعة مو من 100 سنة ولا من 200 سنة، فيعطوا من أكبرهم لأصغرهم الفقراء فقط، مفهوم؟ لأن حصتهم انقطعت عنهم فبيأخذوا الفقراء. بس على كل حال إذا بدي أعرف إنه الزكاة ما بيأخذ، دالة في جماعة ومحتاجين وكذا في حاجة، إذا بيعرف الزكاة ما بيأخذ، فشوف دين الباب يعطي. هلأ أنت لما عم تعطيني أنا من سلالة محمد، قل لي إذا تأمر النبي كان يقبل الهدية، هيك أنت قل لي مو هيك ولا لا؟ النبي كان يقبل الهدية، تأمر الهدية مني أنت أعطيه صفة هدية. النبي محمد كان يقبل الهدية ويرد الصدقة، بل هدية هو على حسب تشبصه مثلا أنه الصدقة لا تحل لا محمد ولا لآل محمد. طيب أنت يا اللي من آل محمد عم يصلك حقك من الغنيمة، وين الغنيمة اللي عم يصلك؟ الخمس وينه؟ لو عم تصلهم الخمس ما فيها الشيء هذا كله، فالفقير يعطى، مفهوم؟ فأنت بأي آلك بس أنت توصل له هدية بحق من وراء اللي يعني لا له يعني هو موجود ما عليه شيء نعطيه بالجوز، مفهوم؟ أيوة غيره. قديش باقي العشاء؟ خلاص بده يأذن. طيب والكافي وإيش؟ ومن تلزم المزكي، ومن تلزم المزكي نفقته لا تدفع إليهم باسم الفقراء أو المساكين. مثلا أمه وأبوه ما بجوز يعطي لا أمه لا أبوه لا ولده الصغير، ليش؟ لأنه نفقته واجبة عليه مثلا، مفهوم؟ أنا بدي طالع زكاة ما بعطيها لا أبي أمي ولا لجدي ولا لستي ولا بعطيها لأولاد عندي لأنه أنا واجبة نفقتهم علي، مفهوم ولا لا؟ أيوة. أما بالنسبة للإخوة الذكور والإناث ولا عماتي ولا خالاتي ولا الولد الكبير اللي متزوج طالع عن أبوه، هذا صار حكمه منقطع عن أبوه، يعطى من الزكاة واحد إذا فقير، ما في إشكال. أيوة. والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان بحثنا مستمعي الأكارم في الدرس الماضي على جماعة لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لأن الله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وزع الله الزكاة والصدقة بنفسه على مستحقيها، ولم يجعل توزيعها لا لنبي ولا لأحد. فإذا كان الزكاة دفعت إلى غير الأصناف الذين ذكرتهم الآية الكريمة فلا تسقط الزكاة عن أصحابها. فخمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم ولا تسقط عن صاحبها إذا دفعها إلى واحد منهم الغني بمال أو كسب، غني عنده مال عنده أراضي عنده كذا وبده واحد يستعطف ويدفع له الزكاة، ما في لزوم، هي الزكاة مو إله، الزكاة للفقراء. أو ما عنده مال لكن بيستطيع جسمه صحيح صار، إذا لو أراد أنه يشتغل بيشتغل يعني بيحسن بيعيش حاله. أما فيه مرة أم أيتام أرملة عاجزة، فيه مكسور فيه مريض فيه كذا، هذا هو عاجز وما عنده مال، هذا يعطي الزكاة. أما واحد قوي بحيث لو أراد أنه يحسن ويسعى ويدبر حاله يدبر حاله، هذا لا يعطى من الزكاة. الغني بمال أو بكسب يستطيع يشتغل، هذا واحد. والعبد لا يعطى من الزكاة لأنه سيده بينفق عليه. وبنو هاشم وبنو المطلب هدول من آل النبي، والصدقات والزكوات أوساخ الناس، والنبي قال إنما هذه الصدقات هي أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ما في إشكال. شايفين شلون؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام كان يرد الصدقة ويقبل الهدية، الهدية ما تدفع زكاة ولا صدقة، هي تدفع من الكرام إلى الكرام. الواحد بيحسن به دين ملك وبيه دين الغني، والهدية تجوز لكل إنسان، فكان النبي يقبل الهدية. يعني إذا أنا أبو حسن الله يحفظه هداني شيء أنا إله أني أقبله منه أبدا. ليش؟ طيب. هيدية الكرام لا ترد. طيب لا أستاذ غير أبو حسن بقى بقى بقى بقى بقى يعني يا سيدي على رأسي يعرفني ما رح أهديها السبب بيعرف ما رح أهديها. قال وبنو هاشم وبنو المطلب صاروا ثلاثة بعدين، ومن تلزم المزكي نفقته لا تدفع إليهم الزكاة. مثلا انت بدك تدفع ابو طارق بدك تدفع زكاة مالك، لا يجوز ان تدفعها الى واحد ممن تلزمك نفقته، مثل الزوجة والولد الصغير ومثل الاب والام، فلا يجوز ان تدفعها الى اصلك ابوك وجدك وامك وجدتك، لأنه نفقتهم واجبة عليك، وإلى الفرع تبعك الصغير اللي نفقته واجبة عليك، نفقته واجبة عليك. أما أخوك فقير طالع عنك صار حكمه حكم الغريب، تدفع له زكاة مالك، يعني ما كل الزكاة، يعني القريب بتجعله واحد من الفقراء، أختك عمتك خالتك هدول نفقتهم مو واجبة عليك شرعا، مفهوم؟ ايوه. تدفع لهم من زكاة مالك. ومن تلزم المزكي نفقته لا تدفع اليهم باسم الفقراء والمساكين، لانهم مستغنون بنفقتهم، فاشبه من يكتسب كل يوم ما يكفيه لا يعطى، وهذا هو الاصح. طيب، والكافر لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن، شو قال له؟ قال له يا معاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. الصدقة يعني اسم الزكاة يطلق عليها صدقة، الله قال إنما الصدقات للفقراء يعني الزكوات، يعني قال له يا معاذ فأعلمهم يا معاذ أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، فإذا لم تؤخذ إلا من غني مسلم لا تعطى إلا لفقير مسلم، وسواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة المال وكفارة اليمين وكل الكفارات اللي بتصير، تؤخذ من أصحابها الكفارات وزكاة الفطر وزكاة المال وتعطى إلى الفقراء والمساكين، صار مفهوم للمسلمين. بس السيد اليوم يعني نعرف الفقير يا حجي. نعم. الفقير المحتاج من عري للوقت. يعني حاسب يوم بجامع الباشا بجامع الإيمان. نعم. في واحد بيقعد بيقول أنا مفلوج بيجيبوه بس تذكر عندي 12 ولد. كل جمعتين جمعتين يوم يوم كذا بيجي نتيجة. جينا نعم بيجي نصيب. إجا واحد قال لك أخي والله حرمت. قلت له ليش؟ قال أنا بشرب دخان بيرتين بديك اليوم كيرات دخان على القلب. لما أولاده عنده 12 ولد بيجيبوه فما بيحطوه بدي بياخدوه أنا بجوز سيدي. من هالناحية شوف لعلك فيه جماعة هالمتسولين، أنا حكيت عليهم أكثر مرة، هالمتسولين المرتزقين الذين اتخذوا السؤال وشحادة مهنة وصنعة، هؤلاء لا يعطون، هؤلاء ما بيعطيهم إلا الهبل الأغبياء من الناس، مو هذول اللي يعطوا، لأنه هذا اللي بيشحد من الناس وبيعرض حاله للناس هذا معناته مو فقير، لأنه بس يعص الجوع يشحد. أما الفقير اللي الله قال عنه لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لو مات ما بيطلب من الناس، هذول بيعرفوهم قضية، بيعرفوهم المؤمنين من الناس. أيوة بقى، لذلك لازم الإنسان لما بيعطي زكاة ماله لا يعطيها إلا لمن تحقق فقره. طيب لم ينصح أن يعطيها للجمعية لمحلات العلم محلات كذا أحسن بكون؟ يعني ما بسأل سؤال. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806 والمحتاجين وعما بيعطوا البيوت المستورة وهؤلاء يأخذون من الزكاة ويدفعون الزكاة لمستحقيها. فهامن النبي كان اللي يتولى على صرف الزكاة النبي يجمعها لبيت المال والنبي يوزعها على الفقراء والمساكين كمان وريث النبي يعرف الفقراء والمساكين أكثر من العوام بيسأل حتى إذا شيء ما بيعرفه بيسأل إنه يا فلان من اللي واثق من دينهم ومن عقلهم ومن نظرهم الطيب في حالة تكون حدا محتاج يحكي لي عنه بيحكي له عنه وبيسأل. فبالنسبة العالم مثل الطبيب يعلم من ما هو طبعا والذي ينبغي أنه يجوز النقل إلى القرابة إن كان في تلك الناحية جزما لوجود المعنى الذي علل به من منع النقل فشاهدنا تشوف القرابة إلى ذلك بشرط أن لا يكون في بلد المال من اشتدت حاجته فإن اضطر إلى الأخذ دفع إليه فإن تساوى لأنه مو الزكاة بتتكرر كل سنة. أيوة أقل ما هنالك أنه بدنا نعطيه حتى أنه نغنيها السنة نغنيه السنة كاملة من رمضان لرمضان يعني يكتفي. أيوة ما في حاجة ل... وابن نقول بركة أنا أعطيته بركة كمان أعطاه وأبو محمد وأبو حسين وأبو تحسين وأبو حسين بركة ما أعطوه أبو حسين وأبو تحسين أنا على كل شفته أنه أهل بعطيه فهو دي المبلغ لفلان وأنا بعرف أنا اللي جبت له إياه قال لي إذا بتأمره دي لي يا لفلان. ليش طلعت الإيد أنه إيمانه عمل حكي قلت له طيب هذا المؤمن منيح والمؤمن ما خليت الدنيا من الإيمان بقى على كل أقل التلفدقة التطوع كف الفرض دائما من كف فرائض الصلاة نجي لسنن الصلاة من كف فرائض الوضوء نجي لسنن الوضوء كفينا فرائض الصلاة فرائض الزكاة جينا إلى سنن الزكاة. قال صدقة التطوع سنة وهي في شهر رمضان آكد لأن الصدقة في رمضان مضاعفة إلى 1000 صدقة الثواب. إيه نعم ويستحب التوسعة فيه في رمضان على الأهل وعلى الفقراء وعلى المساكين وعلى المحتاجين وكذا عند الأمور المهمة. مثلا واحد وقع في مهمة في مصيبة وقع في كارثة التفريج تبع الهم تبعه داووا مرضاكم بالصدقة. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. وعند المرض يطالع الإنسان وعند السفر يطالع صدقة وبمكة الصدقة بمكة 100,000 صدقة للفقراء والمدينة شرفهم الله وفي الغزو لأن الغزو الجهاد في سبيل الله هذا على حسب زمانهم والحج وفي الأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد أيام جبر الخواطر هذا ما له علاقة بالزكاة هذا كله صدقات. ويستحب أن يحسن إلى ذوي رحمه يطلع في الأول أرحامه اللي قال عنهم النبي لا يقبل الله صدقة من أحد من أحدكم وفي أرحامه محتاج. أيوه. ويستحب أن يحسن إلى ذوي رحمه وجيرانه وصرفها إليهم أفضل من غيرهم سيما أرحامك أحباب النبي أحباب النبي كل تقي نقي صالح الصلحاء لهم دولة يوم القيامة عند الله مقربين عند الله الإنسان هذول لا ينساهم الأتقياء مفهوم. وكذا زكاة الفرض والكفارة يعطى منها الأرحام والأقارب ما عدا إيش اللي قلنا عنهم اللي واجب زكاة عليك مثل الأصول أبوك وأمك وجدك وستة والفروع الصغار هذول لا يعطوا. وكذا زكاة الفرض والكفارة وأشد القرابة عداوة أفضل. يعني سيدي بس يكبر الواحد يصير مستقل عن والده. ايوه. وكان الولد فقير يعطى من الزكاة. ابوه ممكن يعطيه من الزكاة. بصير. اما بالنسبة للابن للاب واجب. ما هيك سيدي واجب. ما في اشكال. ابن سيدي بجوز يعطيها كمان. والفرض فرض. قلت بجوزي. بجوزي. وفقيرة. يعني هو عن يعطي لبيت صهره. ايوه. لصهره. إيه. معلوم. وفقيرة ما بياخد مثلا يقول لك بتعطي لك اما محتاج مثلا هي فقيرة. اذا ما محتاج. تقريبا عن نفسه تراب. شئين يعني. إيه إذا بيعرفوا هيك يعطي. إيه هيك. يعطي معلش. تعطيه كله اللي يقول لك أنا ما بعرف. إيه معلش. وأشد القرابة عداوة أفضل. يعني إذا واحد من أقربائك من أرحامك وبينك وبينه شوية لأنه وين الحسد بصير؟ الغضب وين بصير؟ في الأهل. واحد بتبغضه بينك وبينه فيه يعني سوء تفاهم لكن هو فقير. التعطيف مشان تجبر نفسك على الإعطاء مشان خاطر الرحم لأن الرحم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرحم معلقة بين السماء والأرض تقول يا رب إنك اشتققتني من اسمك الرحمن الرحيم اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فصلة الأرحام صعبة على النفس لا سيما إذا في بنات شوية جفاء ما عليش شيء. لو انت بعثت مع غيرك خذ تقول لابن عمي سلم عليك هذا المبلغ اللي قولك انت معه لا تقول له زكاة لا تقول له صدقة يعني بجوز ان نفسه تكون من المدين يترد المليار المتاز يستفد يمكن اني بين مستواه اني اكثر بخاطره لسيدي النبي كان يقبل الهدية هذا مو كذب انا هلا اعطيني هدية بقبل فانت شلون ما كنت دافعها زكاة هي صدقة الله بيعطيك اما انت اذا حطيتها بقالب لبستها جلاتين من عند الجلاتين اللي محاك من جبر الخواطر ومن حسن الكلام ما في مانعها قل لي النبي كان يقبل الهدية انا سيدي بدي اهديك هدول انت في قلبك عارف الزكاة اما لا تعرفني اني انا زكاة أيوة. انت ما لا تعرفني تكسر بخاطري ما لا تعرفني اني انا محتاج معلش قل ليش انا رايح قلب انا بدون انه لو كان محتاج مثلا ولكن تعطيني قدام الناس او بيني وبينك ما اسمح لنفسي اني انا اخذ زكاة منك ما انا شايف حالي ما مثلا إيه؟ فانت قل لي هاي هدية معلي الشيء مو شرط انه ما تسقط عنك غير لا تقول لل يعني عم تعطيني هاي زكاة هذا ما بيسوق بعدين وصرفها سر افضل الا اذا واحد مثلا نكب وقع في نكبة في مصيبة وقع في عاجة وصار ظاهرا علنا إذا أبو حسن بده يعطيه 100 ليرة لحاله سرا لا بيقول يا جماعة إذا بتريدوا أنا بعرف واحد ونحن واثقين من أبو حسن إذا بيقول إيموا وحطوها بهالنار واثقين منه بنفسه وبعزته بكرامته بإيمانه وبنظره إنه عم يعطي واحد ما بيطير لمحتاج فأنا بعرف واحد وانا على مسؤوليتي محتاج فانا هاي 100 ليره مني انا هل اللي منكم تتبرع وبجود نفسه فبجوز ال 100 ليره تبعه تلم 1000 ليره هذا بيكون افضل مفهوم ان اقتضت المصلحه انه ما يحكي اذا هيك تقتضي لا يحكي يقول واحد واذا حكى بنلاقي انه ما في مانع يعني هون على حسب حكمه المؤمن مفهوم ففي مرات السر افضل وفي مرات الجهر افضل مفهوم؟ ايوه في سيدي واحد عالم ايه؟ فات لعند تاجر كبير نعم هذاك يعني شو بيقول له العالم؟ بيسمع منه بيسمع منه طيب قال له افتح الدرج فتح الدرج قال له فضيه بهالمحرمه فضاه بهالمحرمه تعجب اخذ هالمصاري ومشي هذا يعني لحقوا لهالزلمه شافوا انه لوين بده ياخذ هالمصاري هو ماشي بالطريق شاف واحد تاجر ناول المصاري استغرب انه لك ايه هذا تاجر وهي تحقق لقى مفلس هالزلمة اخذ المصاري عطايا ولا عطر بالشهر شرف اذا تاجر من الشكل يعني لو مات بنوب بيجي له التجار اللي بيعرفوه بيقول لهم انا فقير زكوا علي مفلس هذا من باب ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر وعالما تلعب به الجهال. هاي صاروا ثلاثة. هذا النبي قال هنا ارحموا عزيز قوم ذل. إذا واحد كان في قومه اجت الأيام وضعته بصير هذا لازم ما إذا وضعته الأيام نحن ننظر وهذا كان إلي قيمته مثلا هذا لازم الرحم ونجبر بخاطره. ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر. تاجر من هالموديل وفلت بتصير راح لتجارة وقامت غرقت من البحر احترقت شودرت يعني صار لها شيء معناتها كل المال راح فيها. وغني قوم افتقر وعالما تلعب به الجهال. العالم العالم إذا ما صار له من يعرفه مين بيعرف العالم الجاهل لا الجاهل بيعرف قدر جاهل مثل حكايته. العالم ما بيعرف الجاهل العالم بقدر العالم مثل حكايته من باب لا يعرف قدر أهل الفضل إلا ذووه. مين بيعرف قدر أهل العلم؟ أهل العلم. مين بيعرف قدر أهل الفضل؟ أهل الفضل. مو هيك ولا لا؟ شفور الطيارة ما بيعرفوا سواء الحمير وسواء الطنابير. هذا بدي شفور طيارة متحتاجه لا يعرف هذا شو مهنته وشو قدرته. هيك بقى على كل الله يرزقنا الحكمة إن شاء الله. آمين. سيدتي واحد كان ابن رمضان بيقول له لجمعيات من الجمعيات نقطه رجل اللي يحيي الكزار اجى عند واحد تاجر كبير يعني كان من سنين قال له اذا تعطينا شيء للجمعيه الخيريه لهون كذا والزاير ذاك جايته العصبي العصبي قال له ما خلصت منكم قال له اسمه قلت له خلقوا صاحب المحل وبدا الشوطه بس قال له الله يجزيك خير اي لدقني طيب يا الله شوف يا عمدا انا ذاك كلمه اللي حكاها تغير من الجحيم للنعيم صحيح أسرت فيك قال له دخيلة رجل بقى في إيده أداء مفتاح شو بدأ تأخذ من السرق وخذ يا سلام هي سايرة هي سعة الخلق وحسن الجوارة هي أنه تضرب أنت ومالك على جهنم إيه ما لكن قال له طيب شو بعد هي مشان لحيتي أما لأول هو فيه أبقى لطيفة حرق الشيطان وراح يا سلام يا سلام هذا كله حسن الخلق وحسن المجاوبة وقلت أن أخاطب الناس على حسب عقولهم. ما تغلب الإنسان على الإنسان ويعين الشيطان عليه تحمله. قال له إيه معلش. قال صدقة التطوع بعدين وأشد القرابة عداوة أفضل وصرفها سرا أفضل والقرابة البعيدة والقرابة البعيدة الدار مقدمة على الجار الأجنبي. يا سلام. مثلا أخوك أو ابن عمك أو ابن خالتك في المرجة وفي الميدان وإلك جار هون الجار إله حق على الجار لكن هناك فيه قرابة وفيه صلة هون فيه حق واحد هناك فيه حقين القرابة والصلة صلة الرحم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنها صدقة وصلة مفهوم واحد لا ينسى إيش أقاربه ويكره التصدق بالرديء. الرديء الشيء الرديء اللي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اللي بتحبوا نفسك أما عندك ثوب عتيق ما بقي اللبس شيخي تعال اعطيك هالملابس اجلك تعطيهم بدك تلبسهم يوم القيامة هيك تلبسهم هيك هذا ما له بشر اللي عم تعطيه ولا حرام هذا اللي عم تعطيه يلبس ثوب مثل حكايتك. كل واحد انزل الناس منازلهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من خلع ثوبا الله يشكر سعيكم يجزيكم عني وعن كل الحاضرين أفضل الجزاء. هذا السعي الخير هذا ثمرة الدرس. درسنا إذا ما بيثمر هيك ثمرات درسنا ما بيكون فيه خير لكن هاي ثمرات الدرس. الله يجزيك خير الله يحسن إليك الله يحسن إليك الله يحسن إليك انت سيدنا يا سيدي. شو كنت عم بحكي على الرحم إنه واحد قريب مجار قريب لن تنالوا البر. فالنبي قال من من تصدق من لبس ثوبا جديدا وتصدق بالعتيق. اسمعوا، هذا النبي سيد الحكماء مشان ما يأتي إلى النفوس ما تنفر عما يآلف النفوس على الله، ما قال تصدق بالجديد، إجاب على حسب ما نفسك بترغب. قال من لبس ثوبا جديدا وذهب إلى العتيق فتصدق به. والله لا تأخذني هم لحدي بدي أنا أضرب، ما في كلام. من لبس ثوبا جديدا ثم تصدق بالعتيق ألبسه الله حلة من حلل الجنة. هذا إذا تصدق بالعتيق، بس العتيق من اللبس يعني متى ما لبسته وشلحته صار اسمه عتيق. هذا النبي قال لك هيك وترك بقى، فما بالك بالذي يتصدق بالجديد. هذا تركوا لزوءك، ما رضي إني يقول لك من تصدق بالجديد لبس الجديد وتصدق. قال أنا رايح فصل طقم، رايح فصل طقمين جبة وقلابية ولفة هذا طقم وبنطرون وقرافة وجاكيت هذا طقم، بدي فصل طقمين جداد، هاي تركها لزوءك ما حدا عنها، طالما أنه بتصدق بالعتيق دلو حلة من الجنة اللي ناتجها القدرة الإلهية. فكيف اللي متصدق بالجديد؟ هاي متروكة لذوق المؤمن ولا فهمه، ومتروكة للإيمان والتأثر تبعه. يا لطيف، في مرات بحكيك يا جارة لكن بدنا ايش؟ كنا بالفهم. الله يجعلنا كنات يكنوا علينا، ها يكنوا علينا وما يحكوا علينا. بعدين يا سلام، قال ويكره التصدق بالرديء والحذر من أخذ مال فيه شبهة ليتصدق به. هي كثير بيعملوها وبيضحك الشيطان عليهم، بيبقى ملاقي مصاري غاصبهم من أبو طارق، أكل حق على أبو محمد، قال يعني ما بعطيه إياهن والسماء أزرق، لكن أنا يعني هذا إذا فيه دين كثيرة لكن أنا شو بساوي فيهن؟ بتصدق فيهن. هذا آثم، هذا سراق عن نوعين، عن يتصدق بمال الغير أنت رده لأصحابهن. حتى كثير سألوني أنا ما في هالجامع، بجامع إبراهيم الخليل بعطي درس هناك، إنه إذا واحد آكل مبلغ على عامل على شريك على كذا، وهلأ لما عم يسمع الحلال والحرام ولما عم يسمع بجوز وما بجوز ولما عم يسمع انه اللي اكل على شريكه او على رفيقه او على جاره او على احد من الناس ايا كان اكل ليرة سوري، الله ما بيقبل منه صلاة طالما انه اثر هالليرة عليه. يعني حتى النبي بيقول من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، تسعة من حلال ودرهم من حرام، لا يقبل الله صلاة له صلاة ولا يرفع له دعاء ما دام عليه ذلك الثوب. تسعة من حلال ودرهم من حرام. فإنسان إني أنا ما بعطي لكن يقول شيخي أنا بدي أتصدق فيه للجامع، هذا حرام لك صاحب، مثل إن كان أنا عم أسرق من أبو محمد بدي أروح أتصدق للجامع، شو هالحكي؟ شو هالحكي؟ أعطيه لأصحابهم، رد المال لأهل الجامع، مال الاغتصاب أبدا، والجان والفقراء ما لهم بحاجة للمال المغصوب ولا المشبوه، ما في كلام. يا من حججت بمال أصله مو كله فيه أصل حرام، أصله سحت يعني حرام، فما حججت ولكن حجت العير، انت ما حجيت، اللي حج الجمل اللي حججك واللي حج السيارة اللي حججتك، اما انت ما حجيت، انت لو تعطي المال لأهله لا تطلع الحج بيكون أحسن. يا من حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل خالصة، ما كل من حج بيت الله مبرور. إلا إذا كان الإنسان اللي أخذ منه متوفي أو في بلد بعيد أو في، إذا كان موجود إنه ورثه المال انتقل صار المال للورثة، واللي معك مال الميت، الميت لما مات صار المال للورثة تعطي ورثته. إن كان بعيد البعد مو مثل ما جبته من البعيد لك توصله للبعيد واجب عليك، لكان إذا توفوا مال ورثه أبداً فوقت تدعون بتطالعهم تقول يا رب اجعلوا في صحيفتهم وتغفر لي أنا هالذنب اللي سويته. هذا صار فيه مبرر لأنك تتصدق فيهم عن روحه بلاقيهم. أما إذا فيه مني أو من ورثته المال بتردهم، أخذ المال مني أنا، أنا بريد تحطهم بالجانة، أنا أولى من الجانة مفهوم؟ أنا بس يصيروا معي أنا بقول بتصرف بمالي حياتي. أي مثلا إذا غني ما بيطلع زكاة. نعم إذا غني ما بيطلع زكاة يجوز للفقير يغتصبون منه الفقير؟ لا اي والله شو سؤالتي اذا غني ما عم يطالع زكاة يجوز للفقير ياخذ حقه هيك؟ هي ما محسن انه الجواب حاضرها بس منخاف لا يساوي بلبلها لانه منخاف لا نفتح باب للايش الحرام. هذا الفقير سيدي هذا الفقير مثلا له حق هون له حق هون لكن الفقير إن كنه لله هو أغنى وهو أرفع من أنه يأخذ ماله من هذا الغني سرقة ولعله أنه يلقطه يصير يتوصل إلى إيش إلى مسائل لا تحمد عقبة فبيتركوه بيقول له أنا على كل بترك حقي إلى الله الله بيخلص حقي من الغني. أما يأخذه ما ما ما كل مرة تسلم الجرة ولا عواقبها ايش حميدة هاي سيدي بياخذوا بالحكم الاسلامي. هاي اذا مو الفقير جاب الزكاة مثلا ايوه دولة اسلامية ما بيجوز ياخذ من الغني قسرة اذا فيه وبينشو على الاغنياء للحاكم كان ياخذ هيك حاكم اذا بياخذها من الاغنياء بيعطيها للفقراء ما في مانع. والحذر من أخذ مالي فيه شبهة ليتصدق به. قال عبد الله ابن عمر لأن أرد درهما من حرام. شوفوا لها الحديث لها الكلام عن الصحابي الجليل العالم الفقيه المحدث عبد الله ابن عمر لأن أرد درهما من حرام أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف درهم. تفضل فهمتوا شو الأثر؟ لأن أرد درهما من حرام لن يردوا لصاحبه أحب أن أتصدق بمئة ألف درهم صح ولا لا؟ إيوا يا سلام ثم بمئة ألف حتى بلغ ستمائة ألف. تفضل درهم ردوا أهل أن أتصدق بستمائة ألف درهم. وهذا منطقي ولا ما منطقي؟ حب أنت بالله عليك والله ما بحب أنا واحد يروح يحج مئة حجة وآكل علي خمس ورقات يقول الله لا يتقبل. قال بيقول لي إسامة ما بدي سامح أنا ما لي أكرم من الله أنا بدي حبي والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين. الله شيء طالع خلق يا بمئة ألف درهم ثم بمئة ألف درهم حتى بلغ ستمائة ألف درهم. يا سلام وهذا الحق وهذا ما ترتاح إليه النفس. الحرام أمر صعب صعب تمام ومن عنده نفقة عياله وما يحتاج إليه لعياله ودينه لا يجوز له أن يتصدق به. مفهوم القصة ومن عنده نفقة عياله وما يحتاج إليه لعياله ولدينه لا يجوز له أن يتصدق به. عنده شيء كفاف يلا انه يقوم بنفقة عياله وما يحتاج اليه ضروري مشان الدين تبعه يروح بده يساوي شوي على حساب عياله ونفقتهم اللي هي كفاف ما في زيادة يلا انه تعديهم بده يساوي حاتم. طيب اشوف للاسلام مثل ما حط على الزكاة وحط على الصدقة وعلى الانفاق كمان حط طعام لواحد يكون عم ينفق بدون عقل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. شو معنى العفو؟ الزيادة. هل اللي زايد عن حاجتك الضرورية هذا تتصدق به؟ ايه فلا يجوز له ان يتصدق به. وان فضل عن ذلك شيء عن نفقته نفقة عياله وعن الدين تبعه ذات شيء فهل يستحب ان يتصدق بجميع الفاضل فيه بجميع الفاضل فيه اوجه؟ اصحها يعني في عدة اقوال. الاصحها ان صبر على الضيق فنعم، اذا يصبر على الضيق والمشقة نعم يتصدق بجميع ما فضل. لا هذا مو رأي حسن. لا ليش؟ لانه ما بيعرف انت بفاجئ الضيق، فيكون دائما على حذر وعلى استعداد. وخذوا حذركم من كل ناحية، اذا بده يجيه ضيف يحسن بيهم وجهه وقت يعود يقول للضيف والله اصبر علي حتى انا يصير معي يقول ضيفك، لا هذا مو من الحزم. قال فنعم وإلا فلا. لا الأحسن لا يتصدق بالجميع، يتصدق ويبقي معه دائما على أساس يكون معه استبناء وكل شيء. ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة. ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة، انه يعمل حاله انه فقير لحتى شو الناس يتصدقوا عليه. هذا حرام. معنى ولا يحل هذا منطوق الكلام، شو المفهوم تبعه؟ يعني يحرم يخليها لأهلها، صح ولا لا؟ ايوه. قال العمراني واستحسنه النووي واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات من أهل الصفة فوجدوا له دينارين فقال رسول الله كيتان من نار. يا لطيف، هذا أهل الصفة كانوا من فقراء الصحابة ومن الجماعة اللي قاعدين شوي أبدا لله وللرسول، زهاد مزوشي قال مات شو طلع عنده؟ قديش؟ درهمين دينار 200 دينار عم يشحت يعني شوفت عينها. فأخذه منه وضربه على رأسه وقال له أنت لست بسائل أنت محترف أنت دجالة. وضربوا أي مين بيسويها؟ ضربوا ضربوا أخذ منه الكيس قال له أنت مو محتاج أنت محترف يعني محترف. قال ليه؟ شو يا حرام الناس تعرف الحرام؟ الناس بتحط الماء بين الحجار، لو بتحط الماء في كعب الشجرة وللوردة وللفلة وللياسمينة مستفيد، لكن عم يحطها بين الحجار. كمان بيعطوا الصدقة لمين؟ لغير أهلها. ليس السائل الذي ترده اللقمة واللقمتان، مو هذا هو. لا، السائل اللي بيبقى محتشم في البيت ومتظاهر في مظهر الغنى تجمل عن الجمل. وإذا أصبت بفاقة فتجملي. الفاقة شو هي؟ الفقر. تجمل يعني لا تظهر لي الجزع والذل، تجمل. ومن يحسن الصنعة يحرم عليه السؤال. تحسن تشتغل. ومن يحسن الصنعة، هي هالفصل هذا حلوة، يعني هذا خلاصة باب الزكاة. ومن يحسن الصنعة يعني يعرف حرفة مصلحة صنعة وظيفة مهمة شغلة يحرم عليه السؤال. وما يأخذه من السؤال حرام. السؤال لواحد مكرسح مريض معدم ما بيحسن يشتغل شيء، لك إذا سأل ما في مانع، لكن أنت بتحسن بتروح شو صاير؟ لا روح عد ناطور في ميناء تاكل 500 ليرة، تاكل منهم 200 ليرة وبيجي معك 300، شو صاير له؟ قاله الماوردي وغيره. ويستحب التصدق ولو بشيء نذر. شو النذر؟ القليل، يعني الإنسان يعني يخرج من البخل، يعني فرض انك انت فقير يعني عود نفسك على الإعطاء يعني صدق ولو بشيء قليل، يعني مشان ما تكتب من الممسكين من الوئماء الأشحاء، صدق ولو انت عم يتصدق عليك وانت عاوز ما في مانع، ها اعطي ابدا. ويستحب التصدق ولو بشيء نذر، قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذره، مثقال الذره الجزء من 70 جزء من الذره، هذا مثقالها السرع، يعني لو قسمنا الذره الى 70 جزء كل جزء من 70 شو اسمه مثقال، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. وفي الحديث الصحيح اتقوا النار. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.